بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، مر بنا في الدرس الماضي في الكلام على قنوت الفجر أن العلماء اختلفوا في ذلك على 5 أقوال، فمنهم من يقول ببدعيته، ومنهم من يقول بكراهته، ومنهم من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال يستوي فعله ويستوي تركه. ومر بنا أن قنوت النازلة لا إشكال فيه، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة، قنت في الفجر وحده، وقنت في الفجر والمغرب، وقنت في الصلوات 5، وقنت وترك. والإشكال في قنوت الصبح، ومر بنا أن القول الراجح من ذلك أن القنوت في الفجر بدعة، لأن الصحابي الذي سأله ولده: يا أبتي، صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. قال: أي بني محدث. والحديث الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله، حديث أنس الذي أخرجه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الحياة، لم يزل يقنط حتى فارق الحياة. هذا حديث ضعيف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن هذا الحديث لو صح لكان معناه طول القراءة، لأن من معاني القنوت طول القراءة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الفجر، والله عز وجل يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان مر بنا من الأقوال، لأن مذهب الشافعية وكذلك أيضا رواية عن الإمام أحمد أن القنوت في الفجر، وكذلك أيضا مذهب المالكية أنه مستحب، أنه مستحب. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه، أي القنوت، مكروه، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر بنا. وأردنا في هذا الدرس أن نتأكد من الكلام المنسوب إليه، ونسب إلى ابن حزم أنه يقول بأنه يستوي الفعل ويستوي الترك. والذين قالوا بأن قنوت الفجر بدعة هم الحنفية ومن قال بقولهم، وهذا القول هو القول الصحيح كما مر. طيب، كنا أردنا أن نتأكد من كلام شيخ الإسلام أو المنسوب إليه وكلام الإمام أبي محمد بن حزم، وهكذا أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين، وأن الكراهة المنسوبة إلى الإمام أحمد وغيره هي كراهة التنزيه التي اصطلح عليها الأصول، وليست الكراهة التي تذكر عن العلماء المتقدمين أنهم يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم. طيب، هنا بين أيدينا كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، قال: وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنط في الفجر. قال: وروينا عن ابن عباس أنه لم يقنط، وعن سفيان بن عيينة. طيب، ما أشار الكره قبلها. قال: وذهب قوم إلى المنع من القنوت كما روينا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وخلف أبي بكر فلم يقنط، وخلف عمر فلم يقنط، وخلف عثمان فلم يقنط، وخلف علي فلم يقنط. يا بني إنها بدعة. قال وعن علقمة والأسود قال صلى بنا عمر بن الخطاب زمانا فلم يقنط. وعن الأسود بن يزيد قال كان ابن مسعود لا يقنط في صلاة الغداء. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن أبي الشعثاء قال سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال ما شعرت أن أحدا يفعله. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنط في الفجر، وروينا عن ابن عباس أنه لم يقنط. قال وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر هل كان عمر بن الخطاب يقنط في الصبح؟ قال لا، إنما هو شيء أحدثه الناس. قال وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول من أين أخذ الناس القنوت ويعجب، إنما قنت رسول الله أياما ثم تركه، يعني في النازل. قال علي بن حزم وكان يحيى بن يحيى الليثي وبقي بن مخلد لا يريان القنوت، وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن. قال علي بن حزم اسمه علي بن أحمد قال أما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن عباس رضي الله عنهم بأنهم لم يقنطوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا، وكل ذلك صحيح، قنتوا وتركوا، فكلا الأمرين مباح، والقنوت ذكر لله عز وجل، فعله حسن وتركه مباح وليس فرضا ولكل ولكنه فضل. وأما قول والد أبي مالك الأشجعي إنه بدعة فلم يعرفه، ومن عرفه أثبت فيه أثبت فيه ممن لم يعرفه، والحجة في من علم لا في من لم يعلم. طيب على كل حال هذا كلام من حجم في أن القنوت وعدم القنوت سواء، وأن القنوت يراه أنه أفضل والترك مباح، ويحمل الروايات التي على المنع لأن من ذكرها أنه نفى، ومن أثبت فقد علم، والقاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي. لكن الجواب عن ذلك أن يقال من أثبت فقد أثبت القنوت في النازلة، ومن نفى نفاه في الفجر في غير النازلة، وبهذا تجتمع الأدلة التي وردت في ذلك. لا يعقل أن يأتي أبو مالك الأشجعي أو طارق الأشجعي ويسأله ولده أبو مالك ويقول إنه صلى خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي وأنهم لم يقنطوا كل هذا الوقت ويصلي خلف هؤلاء جميعا ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعمر وانتهاء بعلي، ثم يقول محدث ويكون هناك من أثبت هذا القنوت، لا يتأتى هذا. وهكذا أيضا ما جاء عن مسعود وما جاء عن عمر وغيرهم من أنه لا يقنط في الفجر، كل هذا على أنه لا يقنط في الفريضة في غير النازلة، والذين أثبتوا القنوت أثبتوا ذلك في النازلة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر فلو كان كذلك لنقل، لأن الهمم والدواعي متوفرة لنقل ذلك، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو أدنى من ذلك. إذا كانوا نقلوا قنوتا نازلة وإنما قنت شهرا وقنت أياما يدعو لأناس وعلى أناس، مع ذلك نقلوه نقلا كثيرا، فكيف إذا كان قنت في الفجر إلى أن توفاه الله، أو إذا كان الغالب عليه أنه يقنت؟ فلا يتأتى هذا أنه يقنت ولا ينقله أحد من أصحابه، وإنما المنقول هو القنوت النازلة. ولا يتأتى أن يأتي من يقول إن هذا بدعة ويسير على هذا أصحابهم بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكلهم لا يقنط. طيب هذا الموضوع الأول. طيب هنا مجموعة فتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وسئل رحمه الله تعالى عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يقنط في العشاء الآخرة أو الصبح، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه عند الصحابة، فأجاب: أما القنوت في صلاة الصبح فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوافل. قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم تركه، وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنطون نحو هذا القنوت، فما كان يداوم عليه وما كان يدعوه بالكلية. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال عن قنوت النبي: الأول المداومة عليه، الأول قيل إن المداومة عليه سنة، وقيل القنوت منسوخ وأنه كان بدعة، والقول الثالث وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة إليه كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، يعني جائز القنوت لا بأس لو ترك القنوت في الوتر لا بأس. ولذلك لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لكنه علم الحسن بن علي كلمات يقولها في قنوته، فإذا قنت أحد في الوتر في رمضان أو غير رمضان لا ينكر عليه، ولو ترك القنوت لا ينكر عليه، ولو قنت شخص أحيانا وترك أحيانا فهذا أقرب. قال: وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها. والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، يعني أنه مداوم على القنوت سنة، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي يقول إنه منسوخ. وأحمد في رواية: ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة، لعله يعني لم يرسل لأنه ما يتأثر مع ما مر بنا، فالقول بأنه مداوم عليه سنة ومذهب الشافعي، والقول بأنه بالعمل هذا أبي حنيفة، والقول بالتفصيل يقول بأحمد وغيره. طيب هل الشافعي يرى أن القنوط طوال السنة بدعة؟ لأنه يعني على هذا يقول: ومنهم من يستحب الثاني، والثاني أنه منسوخ أنه كان بدعة. بعد ذكر قنوط النوازل قال: القول الثالث وهو الصحيح أنه يسمى عند الحاجة إليه كما قالت رسول الله وخلفاء الراشدون، انتهى. ثم قال: وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم إلا إذا كان هذا الكلام يعود على الوتر. قال: أما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنط، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها. قال: والعلماء منهم من يستحب الأول كمان. طيب على هذا يكون يعني عدم القنوت، ومنهم من يستحب الثاني الذي هو النصف الأخير من رمضان، فهذا مذهب الشافعي. قال: ومنهم من قنت السنة كلها، يقول هذا ثاني اختيار أبي حنيفة ومالك. قال: والجميع جائز، فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه والله أعلم. إذا بقي كلام ربما يتضح لنا ما سبق. طيب قال: فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنط دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعه كابن عمر وغيره أنكروا، حتى قال ابن عمر: ما رأينا ولا سمعنا. وفي رواية: أرأيتم قيامكم هذا تدعون؟ ما رأينا ولا سمعنا. أفيقول مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنص دائما وابن عمر يقول ما رأينا ولا سمعنا، وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. قال ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب علم يقينا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنص دائما في شيء من الصلوات، كما يعلم علما يقينيا أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب، فإن من جعل القنوت في هذه الصلاة سنة راتبة يحتج بما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة. ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قنت في هذه الصلوات، لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به والسبب الذي قنت له وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود، نقلوا ذلك في قنوت الفجر وفي قنوت العشاء أيضا. والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائما بقنوت الحسن بن علي أو بسورتي أبي ليس معهم إلا دعاء عارض، والقنوت فيها إذا كان مشروعا كان مشروعا الإمام والمأموم والمنفرد، بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن أو سورة أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء لكان حاله شبيها بحال من جعل ذلك سنة راتبة بالفجر، إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض، ولم ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذا كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء، وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر لأن القنوت فيها كان أكثر وهي أطول، والقنوت يتبع الصلاة، وبلغهم أنه داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة عليه، ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر، مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر. وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة. نزل أما ظاهر هذا الكلام لا يدل على مجرد الشراهة فقط. طيب ليس الشيخ منها وظاهر كلامي أنه ليس مجرد الكلام كونه يخص هذا الكلام هذا الحديث لا خيار واضح. طيب هذا الإنصاف المرداوي في فقه الإمام أحمد قوله في صلاة طيب قال قوله في صلاة الفجر هي إحدى الروايات اختارها المصنف الشارح وابن هندى في شرحه وجزم به بالتسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ومال إليه في مجمع البحرين، وعنه يقنط بالفجر والمغرب والعشاء في صلاة الجهر وفي بعض نسخ المقنع وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر. وابن تيمية قال صاحب المغني يقنط في الجهريات فقط ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب والمنور. كلام هذا على نزلة أنه قال إلا أن ينزل المسلمين نازلة فالإمام خاصة القنوت، قال هذا المذهب وقدمه في الفروع. ما قوله في صلاة الفجر لعل هذا في الكلام على النازلة لأنه استمر في الكلام، قال وقال في المذهب يقنط في صلاة الصبح النوازل في رواية واحدة، وهل يقنط مع الصبح في المغرب على روايتين، وعنه يقنط في جميع الصلوات قال الجمعة وهو صحيح من المذهب نص عليه، واختاره المجد في شرحه وابن عبدوس هذا في القنوت النازلة، والحنابلة أول صريح في عدم القنوت في الجمعة بخلاف الشافعية. قال وقدمه في الفروع المحرر لآيتين وحاب الصغير والفاب، وقيل يقنط في الجمعة أيضا اختاره القاضي لكن المنصوص خلافه. أين الكلام على المعلم؟ متفق لعله موجود عند الكلام على مثل السيد، لأن الشافعي له كلام في هذه المسألة، فمثل إنصاف خاصة هذا المعتمد في المذهب. طيب على كل حال من كلام الشيخ المسلمين في شرح بنو عمران قال: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصف فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. قال: هذه زيادة ضعيفة، وقد أنكرها ابن القيم إنكارا شديدا، وحق له أن ينكرها، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ترك القنوط على هؤلاء تركه مطلقا، ولا يمكن أن يدعى أن يدعي مدع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القنوط على قنوط الوتر في الصبح ثم لا يعرفه كيف على قنوط الوتر في الصبح. من مطلوع هذا أنا أجرد عن هذا المطلوع لا تعني فيه أخطاء، لأن المفرغ فرغه من الأشرطة، ويأتي أحيانا بكلام يعني معروف يعني أن خطأ قطع مثل هذا، لعله يعني قنوط الصبح أو القنوط في الصبح زاد كلمة الوتر. قال: فكيف يدعي ولا يمكن أن يدعي مدع أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على القنوط في الصبح ثم لا يعرفه كبار الصحابة، ولأنه لو فعل هذا طول حياته لكان نقل أمرا ضروريا، فالصواب أن القنوط في الفجر كغيره، إن وجدت نازلة نزلت المسلمين قنت فيها كما يقنط في غيرها، وإلا فلا. ولم يتعرف للمذهب في ذلك. طيب على كل حال ليس مع الذي يدعي مشروعية قنوت الصبح دليل، فضلا عن أن يقال إنه من المستحبات المتعينة والمتأكدة أو من الواجبات، بل الأمر في ذلك أنه محدث. القنوت النازلة يجوز أن يقنط في الفجر فقط النازل، ويجوز أن يقنط للمغرب في المغرب والفجر، ويجوز أن يقنط في الصلوات الخمس، ويجوز أن يقنط في الصلوات الخمس. وأما في صلاة الصبح فلم ينقل شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل منقول خلافه. كيف ينكر هذا طارق الأشجعي رضي الله عنه ويقول: أي بني محدث، ويخبر أنه صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنه ما كان يقنطون. ولا شك أن الكلام على القنوط المعروف الذي كان يقنطه من يقنط عند أن سئل، أما النازلة فالأمر فيها واضح، الحديث فيها في الصحيحين وغير الصحيحين في قنوط النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فحينئذ يكون النفي لقنوط الصبح، إذ لو قنت النبي صلى الله عليه وسلم لتوافرت الدواعي والهمم على نقله ولا نقلوه، وقد نقلوا ما هو دون ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلوات الخمس أو في الكسوف أو في العيد أو في الاستسقاء، نقلوا تفاصيل في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء مع قلة ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينقلون ما كان يصليه طيلة حياته صلاة فريضة الفجر إلى أن توفاه الله عز وجل، ولا ينقلون ذلك، بل يقولون بدعة، بل ابن عمر يقول ما رأينا ولا سمعنا، لا يتأتى هذا أبدا، كما قال شيخ الإسلام وكما قال شيخ الإسلام هنا، قال: لو فعله طيلة حياته لكان نقله أمرا ضروريا. نعم والأمر كذلك، لكان أمرا ضروريا، فكيف ينقل ولا يؤمر به؟ ولا يتعجب الإنسان لو وجد مسألة فيها يعني الجمهور كلام يعني كان مر بشيء من التوسع بسبب سؤال في مسألة مماثلة وقد مرت لنا. لما نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الجمهور أن القارئ في الصلاة سواء الفاتحة أو ما بعد الفاتحة والمكبر والذي يأتي بأذكار الركوع والسجود ما بين السيدتين والأذعية أنه لا بد أن يسمع نفسه. وزاد الإمام الشافعي قال ويسمع من يليه، يعني هو يصلي يقرأ التحيات يسمع نفسه ويسمع من بجواره، هو في السجود هو في الركوع بعد الرفع من الركوع بين السيدتين قال لا بد أن يرفع صوته. هذا أيضا هذا مذهب أحمد، لكن مذهب الحنابلة ما يقول يسمع من بجواره ويسمع نفسه. قالوا لا يتأتى ولا يصح شيء من ذلك إلا أن يسمع نفسه في القراءة والركوع والسجود والأذكار والأدعية. هذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. وذهب إليه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم واللين الدائم يفتون بهذا، والشيخ بن باز يفتي بهذا أنه يسمع نفسه. فيعني محل إشكال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل ذلك أو كان الصحابة يفعلون ذلك أو الخلفاء لا نقل ما فيها أيضا من التشويش. مذهب المالكية بخلاف المذاهب الثلاثة الباقية أنه يكتفى بالنطق وحركة اللسان، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا بعض الحنفية اختاروا هذا القول، واختاره الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين، واختاره أيضا شيخ ابن عثيمين بالشرح الممتع في عدة مواضع وفي موضع آخر، ويقول إنه يكفي حركة اللسان والشفتين ولا حاجة إلى القراءة. قال ولا دليل عند من قال بذلك، بل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فجعل الله عز وجل ذلك ذكرا حركت شفتاه بهذا. الشوكاني يقول ليس مع الذي يقول بأنه لا بد أن يسمع نفسه يقول دليل. شيخ الإسلام كذلك يقول لا دليل مع هؤلاء الذين يقولون بهذا القول، وشيخ العثيمين كذلك. المالكية يقولون يكفي حركة اللسان، قالوا ولو أنه أسمع نفسه موافقة للمذهب الجمهور لكان، قالوا ليس بشرط، قالوا لكن لو أنه من أجل يخرج من خلاف الجمهور يوافق الجمهور في مثل هذا لكان أمرا حسنا. فمثل هذه المسائل يعني يجد الإنسان يعني بالذات يعني يجد بعض العلماء الكبار من المتقدمين والمتأخرين يقول مثل هذا القول الشيخ ابن باز على إمامته وجلالته، فيقول مثل هذا الشيخ محمد بن إبراهيم يقول بهذا، فتوى اللئيمة الدائمة مثل هذا، مذهب الحنفية مذهب الشافعية مذهب الحنابلة. فأكثر أهل العلم كما نقل الإمام النووي، لكن يجد الإنسان في الطرف الآخر يعني هذا مذهب الإمام مالك واختاره من اختاره من أهل العلم سواء من الحنفية أو من غيرهم، وهذا شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الإمام الشوكاني وهذا الشيخ ابن تيمين. فيبقى الإنسان مطمئنا، فلو لم يقف الإنسان على مثل تلك الأقوال لهؤلاء يبقى في هيبة عظيمة الجمهور، وسيبقى في نفسه يحتاج أنا أخرج من يعني أن تبطل صلاتي. بل ليس هذا فقط في مسألة الصلاة والذكر والقراءة وغيرها، حتى في مسألة الصلاة قال لو أنه طلق امرأته حرك لسانه وشفتيه ولم يسمع نفسه. الذين يقولون باشتراط سماع نفسه قالوا ما يقع قالوا ما سمع نفسه فلم يتكلم، قالوا هذا ليس بكلام. قالوا فإن أدنى الكلام أن يسمع نفسه، فإن لم يسمع نفسه ليس بكلام إنما هو بحديث نفسه وما أشبه ذلك. فلا يبنون على ذلك أحكام في مسائل الاستثناء في مسائل الطلاق في مسائل الرجعة ومسائل أخرى. ليس بهذه فقط. وبعضهم يثنى يعني في مسائل الطلاق في مسائل المراجعة لهم أقوال أخرى من الجمهور الذين قالوا بأنه لا بد أن يسمع نفسه فيما يتعلق بالأذكار والصلاة. فعلى كل حال يعني مثل هذه المسائل يعني عند أن يقف الإنسان على كلام العلماء في مثل هذا يكون على بينة من جهة ويطمئن قلبه إلى ما دل عليه الدليل من جهة أخرى. وعند أن يقال شرط أقل ما يجد لا يجزئه أن يقرأ الفاتحة إلا إذا أسمع نفسه، يعني لو حرك لسانه وشفته صلاته باطلة، يعني صلاة المؤتمنين جميعا في المغرب باطلة بناء على لأنه ما أسمعوا أنفسهم قراءتها. وعند الشافعية يستحب أن يسمع من عن يميني وعن شمال، فليس على هذا دليل. والقول ببطلان عبادة أناس بدون برهان بدون بينة واضحة لا شك أنه يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان مستند في مثل هذا. طيب بقي عند أحد شيء قبل أن ننتقل؟ يقف مرة هنا وحصل أن قرأنا كلاما طويلا ربما في أكثر من ليلة، والخلاصة أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد السرية والجهرية. هناك من يقول يفرق بين السرية والجهرية، هناك من يفرق بين الإمام والمأموم، لكن هذا الرأي قول الصحيح هذا للحديث ذلك نبي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لما قال لعلكم تقرؤون قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قد قلت مالي أنازع، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والحديث الأخرى فيها قد مرت من السلف تقول كيف لا ما سمعت الآن الذي يعني يقرأ فلا أنا أقرأ الفاتحة لكن مش أحسن عليهم ها؟ في تشويش في وسوسة فيها يعني لهم يقولون يعني بحيث لو كان قد احتاطوا الأنفسهم قالوا لي وثقيل السمع بحيث يسمع نفسه لو كان سليما، قالوا ثقيل السمع يسمع نفسه فيما لو كان كذلك. بعضهم يقول يسمع نفسه إلا في الحرمين ومنها فلا بد أن يرفع صوته. ليش قلت زحمة؟ طيب يعني زحمة معناها يعني يزيد أيضا يعني يرفع أكثر، ولا تكثر الزحمة وكثر المشغل. من الجمهور من يقول يسمع نفسه إلا في الحرمين ومنها فلا بد أن يرفع صوته. لا بد يقرأها سواء قرأ ولا ما قرأ، سواء يعني يستعجل الإمام أو تأن الإمام. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، والمأموم مطالب أن ينصت قراءة الإمام إلا في قراءة الفاتحة، إلا في قراءة الفاتحة. فإذا قرأ الإمام كما قال تعالى يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لكن فيما يتعلق بالفاتحة كما قال الإمام البخاري قال العام مخصوص إلا فالآن كتاب فلا بد يستعين بما يستعين، لا بد يقرأ المأموم، لا تصح ركعته إلا بذلك. هذا قد مر بنا قال الله أعلم أنكم قد مر بنا من قبل أن الذي يقرأ الفاتحة خلف الإمام له أن يقرأ مع الإمام وبين سكتات الإمام وخلف الإمام ومن أهل العلم ذكر أنه أن يقرأ حتى قبل الإمام، قبل أن يقرأ الإمام صحيح. مر بنا هذا ولا لا؟ أنا ظننت أنك يعني لا بل قرأ بين سكتات الإمام، يعني الإمام مثلا لو قال أنا ما أستطيع الإمام سيقرأ وأنا يعني يحصل لي تشويش ما أستطيع أن أقرأ مع الإمام. قل ما الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله رب العالمين. يقول الرحمن الرحيم، قل الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، قل مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، قل إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا. وإن كان يعني الآن يجب على الإمام ويجب على المأمون ويجب عليه ما يضرهم في الركوع والسجود إذا وفقه هذا القراءة باعتبار أنه هذا ركن عليك وعليه، فلا بد أن تقرأ. لو لم يقرأ الإمام في صلاة مثلا سرية أنت مطالب أن تقرأ، في جارية أنت مطالب أن تقرأ، لا يضر مثل هذا الأمر. لو يعني المسبوق ايش في المسبوق يا احمد؟ مر مرارا ان القول الصحيح، لان من العلماء من يرى ان الحديث المذكور هنا لا يصح، وحينئذ اذا جئت والامام راكع عيد الركعه، عيد الركعه، لانك ان جئت تقرا كيف تقرا والامام راكع؟ فقالوا عيد الركعه. وكان شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يضعف الحديث الوارد في هذا ويقول من ادرك الامام راكعا لم لا يعتد هذا الركعه يعيد. القول الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان من ادرك الامام راكعا سقطت عنه قراءه الفاتحه، فلان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، من ادرك الركوع الحديث فقد ادرك الركعه، فاذا فتسقط قراءه الفاتحه في حق الماموم في صوره واحده فقط اذا ادرك الامام وهو فيكبر ويركع، يكبر الاحرام ويركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة. هو يعني سواء كان لا يتسع أو حتى إذا أدرك وراكع لا بأس. هو لو تمكن يعني لو تمكن من قراءة الفاتحة ثم تأخر قليلا عن الإمام لا بأس. على قول الشيخ عادي بعض الأئمة يعني يصلي على عجل ما يستعد، لكن بعض الأئمة الذي يطيل قليلا هو باقي عليه الآية مثلا لأنها كلها سبع آيات وقراءة بالحذف الفاتحة وغير هذه حق المأمون. طيب شكرا معك أحد بقي عنده شيء؟ لا ما بقي إلا ثلاث دقائق لا ثلاث لا من حيث المسجد من أراد أن يجلس لأن لو أخذت حكام المسجد بنص نص والآن عن كونها يعني مسجد أن مؤقت فقط مثل لو طاق المسجد صلى الناس خارج إلا في أي مكان آخر فالذي يدخل يعني في غير وقت الصلاة ما عليه حياة مسجد الذي يدخل بعد أذان وهناك راتبة قبلية يصلي الراتبة لو كان وقت ليس له راتبة قبلية أو دخل أراد أن يبحث أو يقرأ أو يطالع يجلس مباشرة ليس عليه حياة مسجد لأنه ليس معدا ليس مسجدا أصلا ولا هو معد الصلاة وإنما الآن هذا العمل الذي في المسجد. حديث كنا نعد يذكرون إذا كانت الكدرة والسفرة متصلة بالدم، إذا كانت متصلة بالدم تأخذ حكمها. هذا يعني قول موجود في كتب الفقهاء، لكن القول المحقق من أهل السنة هذا أن الحيض إذا وجد وجدت أحكام الدم، ودم الحيض هو الدم المعروف. الصفرة والكدرة ليست دما ولا تسمى حيضا، وإنما الدم المعروف. يختار هذا شيخ الإسلام وغيره ويقول إنما علقت الأحكام بدم الحيض، والحيض حكم معلق، إذا وجد إلا وجد الحكم، إذا وجد الدم وجد الحكم، وإذا انتفى يعني الدم ليس إلا صفرة وكدرة فينتهي. لأن هناك من يفرق بين الكدرة والصفرة، قبل الحيض فلا تعد، وقبل الحيض فيعتبرونها من الحيض، لكن لا فرق بينها. بعد حيض قبل الطهر، فهو إذا انقطع، إذا كانت المرأة ترى الطهر يعني طهرها بالقصة البيضاء والجفاف تعتبر بجفاف، إذا حصل الجفاف. فلو حصلت صفرة أو كدرة قبل أن ترى الطهر لا زالت تبع الحيض. يعني هناك من يقول الحيض مأخوذ من حاضر الوادي إلى سالح، وأنه عن الدم الذي يسير الكثير، وأن الشيء اليسير لا يعد حيضا، لكن مثل ما قال شيخ الإسلام ليس لقلته ولا كثرته يعني دليل معتبر. إذا وجد الدم المعروف وفاته في زمنه فيأخذ أحكام الحيض. بنفس العلامات والأوصاف، لكن بنفس العلامات والأوصاف، لكن يعني بعض العلماء يقول لو زاد على عادته فترجع المرأة المعتادة إلى عادتها، إذا زاد عن عادتها ترجع إلى عادتها، لكن هذا إذا كان مع نفس العلامات نفس الأوصاف. ولذلك يعني الحلول هذه من توالد وحبوب وغيرها فعلت النساء اضطراب، واضطرب يعني معهن أهل شتى، صاروا بسأل شتى. كل ما على هذا الحال، أما الخشوع والبشر، أما أن يتقر الصلاة في القراءة، كل قول ما يلا يسمع نفسه، وهذا يقرأ بنظر بما يحرك لسانه وشفتيه، لكن لو إذا يقرأ، هذا الآن على القولين، على القولين أنا أتكلم بكلام خارج الصلاة. هذه الصلاة بطل الصلاة، لكن لو كان مجرد نظر، مجرد نظر فقط ما والمطلوب في الوقت. طيب إذا هم